قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. أنا سيما الإمام البخاري رحمه الله هوني ملانغو ويلي أمبايو أليقوا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وباتليزا واو كموعظة أو إلي حالي أمبايو أليقوا متومي صلى الله عليه وسلم أنا وباتليزا واو كموعظة na ilmu ili wasije wakakimbia wakachukia. Yatakhawaluna ay yatakhawaluhum ay yataharra bihim alayhim yatakharrahum yatakhawaluhum bilmaw'idha ay yataahaduhum wa yura'i alawqata fi wa'dhihim. Ana wapatiliza wao na kuchunga nyakati katika kuwapa mawaidha wao. Wal ilmi na ilmu kai la yamfiru ili wasije wakachanguka wakakimbia, ikaona pato na nufra wakaona mambo gani kila saa mawaidha tutafuta riziki saa ngapi sisi, watu wakapatwa na kuchoka. La, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaangalia wakati baadhi ya nyakati na nyakati nyingine akiwaachia fusha ya wao kufanya mambo yao mingine na kupata nashati ya ilmu. Na hivi ndio kama hivi ndivyo wanavyotakiwa kupata nashati ya ilmu. Kwa hiyo yatakhawaluhum bil kha'il mu'jam ay yata'ahaduhum, na wapatiliza wao. Wal maw'idha an-nushu wat tadhkir, maw'idha ni kutoa nasaha na kukumbusha. Wal 'atfu al ilmi 'alayha min bab 'atfi al 'ami 'ala al khas li'an al ilm yashmalu al maw'idha wa ghayraha likay la wa li'alla yanfiru. Kisha akasema رحمه الله: حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان وهو بن سعيد الثوري. سفيان بن الثوري كما نسمى الحافظ سفيان هو الثوري. الحافظ متوب فايدة أبا أنا سيما: وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثورية، لكن محمد بن يوسف الفريابي إجابكوا أنا بكي أتوقع سفياني وطوويلي سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري وكذلك وسفيان ابن عيينة الهلالي أنا بكي أتوقع ووتي هواويل. لكن وقت يكفني إطلاق يتوقع سما سفيان أسفني تقييد يوتي كما الثوري ولا ابن عيينة بس على كسودية الثوري. كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، كما في الإمام البخاري رحمه الله تعالى أكتاجة وإطلاق كوانبا حدثنا محمد بن يوسف وسنفكرية منجيني محمد بن يوسف هبني الفريابي نهكونا منجيني المكسودية. وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي، يبقوا أنا بكيا البخاري كتوكو محمد بن يوسف البيكندي هو منجيني، لكن أكفاني وإطلاق أنا مكسودية الفريابي. وقد يوهم من زعم أنه هنا البيكندي، ametatizika, amekosea, yule aliyedhania, alidai kwamba hapa huyu alikusudiwa Muhammad ibn Yusuf, huyu ni Albikandi. Kwa hiyo huyu ni Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid Al-Firyabi. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه ومسيما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم أمتوم صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة anatupatiliza sisi kwa mauidha, anatuchunga sisi kwa mauidha. Fil ayami yatakhawaluna bil mauidhati, fil ayami anatuchunga sisi katika mauidha, katika michana, katika masiku. Karahata saamati alaina, kwa kuchukia au kwa ajili ya kuchukia, kukimwa, kuchoshwa juu yetu, tusije tukachoshwa sisi tukachoka. Kwa hiyo saama maana yake ni malala, kuchoka, ili si tukachoka sisi. Kwa ikafika wakati sasa, akianza hapo hamalizi huyo, sasa itakuwaje na mimi na mambo fulani na fulani. Kwa hiyo anasema al-hafidh, wa yustafadu min al-hadith istihbabu tariki al-mudawama, istihbabu tariki al-mudawama fil jiddi fil amali salih khashiyat al-malal. Upatwa faida kutoka kwenye hadithi hii kusuniwa kuacha kudumu katika kujipinda katika amali njema kwa kuogopea kuchoshwa. Wa inkanat almuwadhabatu matlubatan, japokuwa kule kudumu ni kwenye kutakiwa, lakinaha ala qismain, lakini uko kudumu kwenye sehemu mbili. Imma kullu yawmin ma adami takalluf, imma itakuwa ni kila siku pamoja na kukosekana takalluf. Wa imma yawman ba'da yawm fayakunu yawmu at-tariki li ajli raha liyuqbila ala thani binashat, ima inakuwa siku moja baada ya siku nyingine, inakuwa ile siku ya kuacha ni kwa ajili ya kupumzika ili uelekee siku ya pili kwa uchangamfu. Wa imma yawman fil jum'a, na imma siku moja katika wiki. Wa ikhtalifu bi ikhtilafi al ahwali wal ashkhas, na jambo hilo linatofautiana kwa kutofautiana hali na watu. Wa dhabitu wal haja ma muraati wujudi nashat, dhabit ni kuhitajia pamoja na kuchunga kupatikana uchangamfu. Hilo ndilo ambalo linachungwa. Falyuadhdhi almuadhdhin. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad ibn Bashar ibn Daud al-mulaqab bi Bundar, Muhammad bin Bashar Bundar. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان, يحيى بن سعيد الأحول القطان. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطان. قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي, أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي بالضاد, يزيد بن حميد الضبعي. وتحي التياح تقدم أنه بفتح المثنى الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة. نعم. وهو يزيد بن حميد الضبعي. عن أنس بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا, يسروا فنيني وبيسي, ولا تعسروا ولا مسفاني وزيتو. Stia uzito kwa watu, fanyeni wepesi. Wabashiru, natueni bishara, minali bishara. Wala tunafiru, awala msi wakimbize watu. Tufanya nufura, dhidu al-nufur. Kama vile ilivyokuwa dhidi ya bishara ni an-nathara. Mfanyeni wepesi kwa watu, msiwafanyie uzito katika mambo. Itaingia Sheikh bin Uthaymeen asema fayadkhulu fihi almawa'idh almukthira allati qad yanfiru minha an-nas. Yataingia hapo mawaidha yenye kukithirishwa, yenye kukithirisha mawaidha mengi. Mtu azungumza kwa muda mrefu tu mawaidha, atia hili, atia hili, atia hili, visa mara kaingiza lile, muda mrefu anazungumza. Paka wengine wasinzia, wengine walala, wengine wachoka, balisha mikao, lakini yeye yumo tu. Tutakuja kuona uko mbeleni, kashazungumza saa moja na nusu. Si mbeleni wapi? Sema tu, asema tu, hajali hisia za watu. Jambo hilo halifai kwa sababu linaharibu ile ladha ya mazungumzo. Kwa hiyo tazama hali, kama taktadhihi min mauidha, na yale yanayohukumilia katika mauidha au kujizuia au kuleta masaili ya kiilmu, unaangalia haya ni mahala pake. Usipo almuhimu, usiwachoshe watu, kwa sababu ukishawachosha tu watakuchukia na watachukia kukaa na wewe. Una bwana akizungumza hamalizi, akizungumza maneno machache yenye faida, ilmu, masaili ya ilmu, basi yameisha kwa muda maalumu uliopangwa. Lakini mathalan wakikuwa wanafunzi wengine wakwambia endelea, wengine bwana usiendelee, tosha bwana, ah bado endelea tu, tutamsikiza nani hapa? Sisi tutaangalia maslaha yalivyo, kwa sababu hata katika swala Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba idha amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna min waraihi ad-da'ifa walkabira wa dhal haja. Atakaposwali, atakaposwalisha mmoja wenu watu, basi afanye takhfif, kwa sababu nyuma yake pale pana mtu aliyemnyonge, kuna mtu mzima na kuna wenye mahitaji. Kwa hiyo chunga ile hali za watu. Lakini kama ikiwa ni maamumuna almahsurun, maamuma wenye kudhibitiwa, watu maalumu mojuana kwamba watu hili waliweza au hawa ni talaba maalumu, jambo hili kwa wakati huu hakuna nufra kwao, hakuna uzito kwao, kwa kipindi hiki ni kawaida, washazoea, wamezoeshwa hivyo, khalas la basa kwamba hao wakasomeshwa nusu saa au dakika 40 au saa moja, wajua kwamba hili waweza kulivumilia, la basa. Ama awamu almuslimin wengine hawezi kusubiri dakika 10, hawezi. Kwa hiyo angalia hali zao, fanya wepesi kwao, wakishie ilmu, khalas jambo limeisha. Insha Allah tutakuja kuendelea kwenye darasa ya kesho, babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma. Tusome mlango huo insha Allah. Haya ni mambo ya kujifunza na kuyafanyia kazi. Kama milioni 22 wala na 21 wala 22 22 كم 22 هذه الليلة 22 من شهر ربيع الأول سنة 42